احنا اللي الهيبة تهبنا واحنا ما بنهابش غير الله. احنا لله حكايتنا واللي عملناه صرفنا. لو عالفلوس وعنا زي اي حاجة صرفنا احنا ما بيفرق معنا اي كاش. يا مشيكات ومضينا دولارات ورمينا كله تحت رجلنا ما يهمناش. احنا اللي بنعمل الفلوس واحنا اللي بنصرف الفلوس تحت رجلي وعلي عندس ما يشغلناش. انا ابن عز اسمي يهز واتخن تخين. انا بسد معايا حد لو حتى مين. من يومنا احنا بشوات ولاد اكابر عنا مليانة وشبعانين على الاخر. ولاد زوات ولا تفرق ويانا كشال. احنا اللي يرفع عينه فينا نكسر قاله واللي تمامه مدى عادي ندهاله. في القعدة الوحدة احنا بنضيع ألوفات. احنا اللي بعزقنا البعزق واللي شبرقنا الشبرق واللي عالمزاج عملناه. احنا بقى شايفينكم هوا انتو مش قد المستوى كله يلزم مستوى. انا ابن عز اسمي يهز بدخن تخين. انا بسد معايا حد لو حتى مين. خفيف على القلب تقل على الارض ومش بعمل حساب لحد مشرف نفسي انا من سنين. يا ما رمت يا ما صرفت وبالاصول انا اتعرفت في اي حته واي وقت انا تقيل. وفي الحضور وفي الغياب بيتعمل لي متحساب اصل اسد ده مهما غاب يفضل كبير. انا الاسد وحيت اسد وما بعتمدش. انا بطل انا خطر وما بتفهمش. احنا عايشين الدنيا بكيفنا وبقانا الروع اللي بيصاحبنا ويمشي معانا واللي ماشينا ما يشوفش منا خيانة. يا ما جاملنا يا ما روحنا ويا ما جينا واللي بيحتاجنا ما نعزش على عينينا. ولاد اصول والجدعانة دي طبع فينا. انا ابن عز اسمي يهز فادخن تخين. انا بسد معايا حد لو حتى مين.